ولم يستثن منهم احد فسجدوا جميعا. فما قصة ابليس الا ابليس ابى واستكبر وكان من الكافرين. هذا الاستثناء في لغة العرب تسمى بالاستثناء المنقطع، عندما يختلف المستثنى عن جنس المستثنى منه، وهو استثناء يعرفه اهل اللغة. وفيه يقولون اكلت البرتقال الا تفاحة، وجاء القوم الا حمارا، وسجد الملائكة الا ابليس الا حمارا الا ابليس الا ابليس ابى واستكبر وكان من الكافرين. وما كان للملائكة ان يتأبى واحد منهم ولا ان يستكبر، فضلا عن ان يكون من الكافرين عياذا برب العالمين. وقد شهد الله لهم بقوله لن يستنكف المسيح ان يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون، ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم اليه جميعا. اعلم اخ الاسلام ان ابليس لم يكن من الملائكة طرفة عين، ان ابليس لم يكن من الملائكة طرفة عين، وكل ما ذكر من اقوال او اسرائيليات كقولهم كان ابليس اعبد الملائكة واعلم الملائكة وطاووس الملائكة مرفوض ومردود بآية واضحة صريحة محكمة بينة في سورة الكهف، وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس. ولم يكن من الملائكة، فبحكم معيته وهو فرد وسط آلاف

انهم ردوا كلام الله. في رواية ان الله قال لهما لو ابتليتكما بما ابتليت به بني ادم لعصيتماني. فقال لو فعلت بنا يا رب ما عصيناك. فهذا رد لكلام الله وهو كفر. ننزه عنه من له علم بالله وصفاته فضلا عن الملائكة. ثم كيف يقال في الروايات الإسرائيلية لما زنيا بالمرأة مسخت تلك المرأة الفاجرة لا لتمسخ خنزيرا او كردا وانما لتصير كوكبا في عالم السماء. فاي مسخ هذا؟ بل ذات شرف. ثم ان كوكب الزهر الذي زعم انه هو المرأة اذ مسخت فصارت كوكبا هو كوكب خلقه الله عز وجل منذ ان خلق السماوات والارض في 6 ايام. اذا ما النجم الذي يزعمون انه زهرة وزعم انه كان امرأة مسخت فمسخت الا في مكانه من يوم ان خلق الله السماوات والارض؟ فهذه الخرافات التي لا يكد بها نقل صحيح ولا عقل سليم هي كذلك مخالفة لما صار عند العلماء امرا يقينيا. ولست ادري ما الداعي لكل هذه الاكاذيب مع ان الآية الكريمة نفت ما زعموه من اصله في قوله سبحانه وما انزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. وما انزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، على ان ما هنا نافية. ترد ما في لغة العرب نافية، ما النافية للجنس، وترد ما موصولة بمعنى الذي. وما انزل اي والذي انزل. والآية تحتمل التفسيرين او الوجهين، بمعنى ما النافية وما الموصولة. فننظر معنى الآية بعد ان رددنا على الاسرائيليات. الذي حدث ان الله عز وجل اوحى الى سليمان على نبينا وعليه افضل الصلاة وازكى السلام. فلما مات سليمان وكان مصفدا للشياطين خرجت الشياطين من قيودها وأصفادها وراحت تحرف كلام الله الذي نزل على سليمان، فتكتب في ثناياه وبين سطوره كلاما تزعم انه من جنس ما انزله الله على سليمان. وبما اوتوا من خفة وقدرات ومهارات راحوا يعلمون الناس السحر حتى اختلط الامر على الناس فلم يفرقوا بين السحر والمعجزة ولا بين ما اوحي الى سليمان وما املته الشياطين. فاقتضى هذا ان ينزل الله عز وجل